السلام عليكم. قصة الخميس. القصة تدور أحداثها حول شخصية طيبة جدا اسمها أم هلال. أم هلال من أهل حضرموت في اليمن، وتحديدا من مدينة المكلا، مستقرة في المملكة العربية السعودية، وتحديدا في جدة في حي السلامة. في يوم السبت بتاريخ 1/10/2022، أم هلال كانت متعودة دائما تروح للحديقة اللي موجودة في الحي، يتجمعون فيها نساء الحي من كبار السن، يتعرفون على بعض وسوالف، يتسلون شوية ويرجعون بيوتهم قبل الظلام. وهذه أم هلال دائما تجتمع مع نساء الحي في هالحديقة، والكل يعرفها ويحبها لأنها امرأة في حال سبيلها وما لها صوت وحبوبة وهادية جدا. المهم راحت أم هلال ومعاها بنت عمرها 10 سنوات اسمها زينة للحديقة. وهذه البنت الكل لما يسأل أم هلال تقول هذه بنتي، لكن ما حد يدقق هذه منه بالضبط، لأن يشوفون أم هلال كبيرة في العمر وهذه في عمر أحفادها، لكن يمكن لأن حفيدتها تقول بنتي يعني. المهم الأمر طبيعي جدا. في هاليوم هذا أثناء ما كانوا نساء الحي يسولفون ويضحكون مع بعض ويتغشمرون، أم هلال فقدت صديقتها اللي دائما تشوفها في الحديقة اسمها أم عمر الزيلعي. سألت وين أم عمر؟ قال والله أم عمر رايحة يعني مسافرة من منطقتها لمنطقة أخرى، عندهم حالة وفاة وعندهم عزاء. لا حول ولا قوة إلا بالله. من المتوفي عندهم؟ قالوا هي قريبة للاعب السعودي، لاعب منتخب السعودي المعروف الله يرحمه خالد الزيلعي، ورايحة يعني عزة وكذا. والحريم لما سمعوا أن المتوفي اللاعب خالد الزيلعي ويعرفون قصة مرضه وله قصة طويلة، فصاروا يسولفون عن هالموضوع هذا وأسباب الوفاة ومن هالأمور هذه. وأم عمر تسمع، وبعدين قاموا الحريم اللي تفتح تليفونها وتوريها صور، توريها بعض الفيديوهات، توريها كذا. فجأة ولا أم هلال تبدأ تصرخ وتوترت وصارت تلطم وتبكي، وأخذت بإيد بنتها زينة وقامت تركض فيها إلى البيت. والحريم كلهم مندهشين، ما هم عارفين إيش اللي حصل وليش أم هلال كانت ردة فعلها غريبة بهالصورة هذه، وهي شنو علاقتها في وفاة اللاعب الله يرحمه، هي ما تقرب له أصلا، لكن ليش متأثرة بهالصورة هذه يعني. فصاروا كل واحدة تقول والله يمكن تأثرت يمكن احزنت، ويعني قالوا لا حول ولا قوة إلا بالله، راحت خلاص. فقدوها يومين ثلاثة وصاروا يسألون وين راحت أم هلال، صارت ما تجينا حتى الحديقة، فقالوا خلونا نزورها يمكن مريضة يمكن فيها شيء وكذا. فعلا لما زاروها قالوا لها أهل أم هلال أنها موجودة في المستشفى وأنها في غيبوبة. لا حول ولا قوة إلا بالله. ليش؟ قالوا والله فجأة صار عندها ارتفاع ضغط الدم وعندها مشاكل أصلا صحية قديمة، وإن شاء الله يعني خير. الكل صار يسولف، يعني آخر مرة شافوا أم هلال لما كانت جالسة معاهم ويسولفون عن وفاة اللاعب، وسوت لهم هالردة فعل الغريبة ومشت، وبعدين فجأة موجودة في المستشفى في العناية. شنو الموضوع، شنو السر في السالفة هذه؟ أنا أقول لكم، نرجع إلى الماضي شوي. أم هلال متزوجة من رجل محترم جدا من أهل المكلة، وعايشة في اليمن، وحياتهم كانت سعيدة جدا. أبو هلال رجل الله منعم عليه وعنده خير من رب العالمين، وعنده 4 أولاد وبنتين. بنات الاثنين مزوجهم عيال أخوه اسمه مسلم، وعياله 4 أكبرهم اسمه هلال. هلال هذا محامي شاطر جدا ومشهور والكل يعرفه، ولدهم الكبير. اللي أصغر من هلال 2 اللي هو هاني ورضا، هذول معلمين في المدارس. واللي أصغر واحد من عياله اسمه رياض، رياض طبيب أسنان مشهور جدا وعلى قدر كبير من الأخلاق والتفوق والسمعة الطيبة. والحياة كانت جدا سعيدة. هلال ولده تزوج بنت أخوه، بنت مسلم اللي معطيه أصلا هو بناته، فأخذ بنت مسلم ولده هلال. مسلم بقى عنده بنتين. لما عياله استقروا اللي هم المدرسين الاثنين هاني ورضا، قام وأخذ بنات مسلم الثنتين كذلك وزوجهم عياله. يعني أهو معطي بنات الثنتين حق عيال مسلم، وماخذ 3 بنات مسلم حق عياله. يعني في البيت عندهم 3 خوات، زوجة هلال وزوجة هاني وزوجة رضا. بقى الوحيد اللي هو رياض، ورياض هذا أم هلال كانت مخبية له بنت تتمنى أن رياض يتزوجها، بنت أختها اسمها زينة. ركزوا لي في الاسم، اسمها زينة. وهذه زينة أبوها متوفي وما عندها إلا أمها اللي هي خالتها، وعندها ولد يعني أخوها، أخو زينة، زينة وأخوها بس فقط. المهم لما جاء رياض يبي تزوج، قالت ما تاخذ إلا زينة بنت أختي. وكانت أم هلال طايرة من الفرحة، لأن زينة قمة في الجمال والأخلاق، وبنت أبوها متوفي، وبنت أختها يعني تحن عليها أكثر من زوجات عيالها الثانيين اللي ماخذين بنات عمهم. المهم رياض قال بالعكس، أنا أتمنى أن توافق علي زينة. وفعلا زينة وافقت على رياض وتزوجها. هلال لما تزوجوا أخوان الاثنين هاني ورضا، قبل لا يتزوج طبعا رياض، راح أخذهم من اليمن إلى المملكة العربية السعودية لأنه يشتغل هناك ومستقر في جدة. فأخذهم علشان يعني مثل شهر العسل، ويتمشون وينبسطون وكذا. وراح هناك إلى أفخم محلات الذهب في المملكة، واشترى سوارة تم صنعها خصيصا لأم هلال، وكتب عليها اسمها هيلاء أم هلال. وكانت السوارة من الحجم الكبير الثقيل وكذا. أم هلال عندها خير من رب العالمين، وعندها ذهب يلبسها من رجولها لقمة راسها. لكن سوارة المحامي ولدها الكبير هلال غير، صارت تكشخ في السوارة. ولدي المحامي جاب لي، تعرفون الحريم دايما يعني تحب تكشخ وتوري الحريم أن ولدها اللي يجيب لها وخصوصا الكبير، وأنها تبي ترز ولدها محامي، وولدي هلال وولدي هلال وولدي هلال جاب لي هالسوار والسوار اللي يشوفها فعلا ينبهر كبيرة وكذا على مزاج أم هلال مفصلة لها وغالية ولا وكاتب اسمها وحركات مونسها. المهم راحت الأيام وجدت الأيام وخلاص جاء الوقت اللي يسوون عرس حق ولدهم رياض، لأنه كان لا يزال كاتب كتابه فقط. وسوت أم هلال فرح كبير لابنها رياض والبنت أختها زينة، الكل يسولف فيه من كثر ما هي كانت طايرة من الفرحة أنه وهذا آخر العنقود، وكذلك ماخذ بنت أختها اللي هي تحبها. طبعا زينة شو أسولف لكم، شو أسولف لكم عن البشاشة والضحكة الحلوة والابتسامة الرقيقة والبنت الناعمة والخلوقة واللي صوتها يطرب، يعني كل المواصفات اللي فيها كأي شاب هالدنيا يتمنى تكون زوجته. وهذه بنت أختها الوحيدة. المهم قالت أنا ما أبي عيالي يسكنون برا، كلكم تسكنون عندي. إلا طبعا هلال، كان هلال مرات يروح للسعودية بحكم شغله، ومرات يستقر في اليمن، لكن وين؟ في بيت أبوه عند أمه. الفترة الأخيرة هلال قال أنا بشتري بيت وخلاص، وأنا خلاص يعني خلص عقدي أنا في العمل هناك في المملكة وبرجع هني ليه وأبشتري بيت. يا إما قالت ممنوع تسكن عندي، قال يا إما ما أقدر، بعدين أنا وإخواني الثلاثة وكل واحد متزوج وأنتي وأبوي. يا إما قالت لا أنا أضبط البيت، وفعلا قامت ورتبت البيت ويعني سوت عملية إنشائية في البيت وسوت كل غرفة حق عيال، كل واحد له غرفة وداخلها تكرمون حمام، لكن المطبخ واحد، والكناين اللي هم زوجات عيالها كل وحدة عليها يوم وخلاص، ونعيش حياة سعيدة وكلنا مع بعض. كلهم قالوا ما عندنا مانع، وهذا اللي صار يوم على زوجة هلال ويوم على زوجة هاني ويوم على زوجة رضا واليوم الأخير على زوجة رياض. أول أيام لأن زينة عروس وتوا يعني ما يعطونها الدور، لكن بعد مرور شهر شهرين قالوا لها يا زينة ترى عليك دور ولازم قالت أنا ما عندي مشكلة حاضر. لما جاء دورها ولا البنت نايمة ولا تدري، العادة أن يصحونها يعني من الصبح لازم تقوم وتكنس وتطبخ، هذا يومها يعني عليها التنظيف والغسيل وعليها الطبخ وعليها كل شيء، لازم تصحى مبكر يعني وتنام متأخر، الأيام اللي بعدها تأخذ راحتها في النوم وتأخذ لنا يشلون عنها. لما جاء دور زينة نامت للضحى انصدمت أم هلال وما تبي يعني تخرب العلاقة ولا أن تزعل بنت أختها، وهي أصلا طايرة فيها وتحبها أكثر من زوجات عيالها. طوفت لها اليوم وصارت أم هلال هي اللي تشيل الشغل. مر أسبوع وجاء مرة ثانية دور زينة ونفس الكلام، زينة نايمة ولا تدري عن شيء ولا حتى تعتذر، والبنت أصبحت يعني قليلة زيارتها عند عمتها وما حد يشوفها ودائما في غرفتها ودائما ولا رايح عند أهلها. المهم وتقوم أم هلال كالعادة تشيل اليوم المفروض تشتغل فيه زينة، وإذا شافت زينة تلمح لها تقولها يا بنتي يعني ما يصير كل واحدة من الجناين تشتغل لها يوم، وانت بنت وتود شباب واحنا نحبك، وليش تسوين كذي؟ والطنشين حتى ما تعتذرين ولا شيء. تقول لها والله يا عمتي انا ما ادري، حاسه اني تعبانه شوي وما يخالف سامحيني وكذا. فعلا بعد اسبوعين ثلاثه ويتضح ان زينه حامل، فام هلال هني قالت انا الظاهر اني ظلمتها، البنت حامل والحمل هذا فعلا ياثر، خصوصا هالبنت هذه هذا اول حمال لها، والحريم تختلف، في بعضهم في بداية الحمل تخربط عندها كثير من الأمور ونفسيا وشغلات كثيرة يعني تحصل فيها، فالناس تعذرها. وهذا اللي كانت تقول أم هلال وتقول حق زوجات عيالها، خلوا زينة على راحتها، زينة حامل وزينة توا صغيرة وهذا أول حمال لها ولازم نراعيها. وزوجات عيالها ميتين قهر، هذه شايلة زينة على كفوف الراحة وإحنا تكرفنا كرف، لكن ما يقدر يتكلمون. شخصية أم هلال شخصية ما حد يقدر يردها بكلمة. وصارت زينة تتعب أكثر وأكثر، فصارت تجلس عند والدتها وتغيب اسبوعين ثلاث اربع، وما هم طالبين منها حتى انها تشتغل في البيت، وخلاص يعني حامل ان شاء الله بعد ما تولد بسلامه ويصير خير، الشغل ملحقين عليه. المهم ويستمر الحال الى ان ولدت زينة وجابت بنت سموها الماس، وجلست الأربعين يوم بعد الولادة عند والدتها، لكن حصل شيء غريب. زينة لما رجعت من بيت أمها من بعد الأربعين يوم تغيرت شخصيتها 180 درجة، والكل مستغرب منها، لأن بعد فترة بعد مرور شهرين من الولادة أم هلال قالت لها خلاص الحين يا بنتي شيلي مع الجناين الثانيين، شيلي منهم الشغل وعليك يوم ودير بالك يا بنتي وكذا. قالت إن شاء الله لما يجي يوم اللي مكلفة فيه اطنش، تروح تكلمها أم هلال، يا زينة ايش قصتك انتي؟ ليش نايمة للظهر ولا سويتي غدا ولا نظفتي ولا ما يصير يا بنتي؟ لا لا ان شاء الله ان شاء الله عمتي مرة ثانية. يمر اسبوع يجي دورها مرة ثانية نفس الحالة، لما تجي أم هلال قامت تشد عليها بالكلام، يا زينة ليش ما تسمعي الكلام؟ تعاندين انت ولا شن قصة؟ مو عيب عليك احنا نشتغل، انا عمتك اكرف واشتغل وكذا وانت نايمة. بكل برود زينة ترد على عمتها، حاضر ان شاء الله، حاضر حاضر. يجي دورها وتطنش، يجي دورها وتطنش، وصارت العمة اللي هي أم هلال تصرخ وتغضب. والمصيبة إن كل ما كلمت زينة ترد عليها بكل برود وبدون أي ردة فعل، فقط تقول لها حاضر حاضر إن شاء الله حاضر، ولا في أي كلمة ولا أحد عارف شنو قصتها. هني صارت أم هلال تضايق وتزعل، وهذول صاروا يحرضونها زوجات عيالها الثانيين، فقامت وراحت زيارة لأختها أم زينة، وقامت تشكيلها يعني بنتك هذه ما تسمع الكلام وبنتك ما أدري شنو قصتها ولا تجلس معاي ولا تسولف ونطلب منها أنها تشتغل معانا وتطنش وكذا وكذا وكذا وصارت. قالت لها أم زينة: والله يا أم هلال ترى أنا لاحظت على زينة أنها من بعد الولادة فعلا تغيرت حتى علي، لكن على فكرة أنا يعني حسيت أن هذا الموضوع هو موضوع اكتئاب، وهذا الشيء ترى دارج وخصوصا ما بعد الولادة في نساء يتعرضون للاكتئاب، فما يخالف تجاوز عنها. قالت: شنو اكتئاب؟ شنو الكلام الفاضي وكذا؟ الحين صار لها أكثر من شهرين من ولدت ورجعت عندنا وكذا. قالت: لا ما يخالف يا حبيبتي يا أم هلال، طولي بالك عليها، والبنت صغيرة والبنت فيها نفسية من بعد الولادة، لازم تراعينها وكذا. قالت: ماشي، بس هذا آخر تحذير لها. ذاك اليوم تعمدت أم هلال أن تجيب زينة وتشهد عليها كل زوجات عيالها، وقالت لها بالحرف الواحد: بكرة إذا ما أشوفك من الفجر صاحية ومغسلة ومنظفة وعاملت لنا الفطور ومجهزة للغداء ومضبطة الأمور، ترى ما تلومين إلا نفسك، تبي تشوفها هالبنت هذه شنو قصتها وقصة العناد اللي عندها، مستحيل أنها تعبانة وأنها مريضة. خلاص صبرنا عليها وقت الحمل، صبرنا عليها ما بعد الولادة، الحين خلاص أمه لا طقت شبتها. اليوم الثاني الفجر ولا زينة مطنشة، أمه هلال صاحية من الصبح بس تنتظر الوقت المناسب اللي تهجم على زينة وتمسح فيها الأرض. هذه البنت تعاند، والبنت اتضح ان شخصيتها غريبة، وان البنت هذه مكبرة راسها ولا محترمة احد، والظاهر انها محد بعينها. ام هلال قالت: انا ما راح اعدي السالفة على خير. المهم شوي على الساعة 9 الصبح بدت ام هلال تصرخ وتضرب الباب على غرفة زينة. أول ما طلعت زينة وتمسكها من إيدها وتسحبها السحب للمطبخ وهي تصرخ عليها، قالت لها: هذا مكانك وتشتغلين وأنا راح أشتغل معاك وأعلمك إذا ما تعرفين وأنا كذا، وصارت يعني تشد عليها. لكن الغريب أن زينة ما في ردة فعل، هدوء وصمت غريب، ولا تكلمت ولا ردت على عمتها. قالت له: حاضر، وجلست فعلا في المطبخ وصارت تشتغل، وعمتها تشتغل معها: جيبي هذا تروح تجيبه، سوي هذا تسويه، اعملي كذا تعمله، وبس. إلى أن جاء وقت الضحى تعبت شوي وراحت الغرفتها، وكذلك أم هلال راحت للصالة تبي ترتاح، تنتظر هذه الفترة اللي يجون فيها أحفادها من المدارس، عيال هلال وعيال الثانيين. المهم أثناء ما كانت مرتاحة في الصالة أفسخت السوارة اللي تحبها وتعتز فيها اللي جابها ولدها أهلال، وحطتها جنبها وخذت لها غفوة شوي كذي، ولا داخلين عليها عيالها اللي هم أحفادها، وقامت تستقبلهم كالعادة: هلا حبيبي، هلا كذا، هلا. المهم شوي وتلتفت تبي تلبس السوارة، ولا السوارة مختفية، قامت تتنبش الدور يمكن طايحة تحت الكرسي تحت الغنفة تحت كذا، ما في. صارت تصرخ الأولاد: في أحد دخلني؟ لكن هي كانت موجودة أصلا، استقبلتهم وكل واحد راح عند أمه وخلاص، ما حد دخل عندها في الصالة. ما حد كان موجود في الصالة وفي المطبخ إلا زينة. السوارة وين؟ على طول اشتبهت بزينة، لكن قالت خلينا أتأكد، وصارت تدور وانجنت على السوارة إلى أن جو عيالها من الشغل. جاء هلال وجاء رضا وجاء الثاني، ولين دخل ولدها رياض ويشوفون أم هلال من جنة وتدور وحالتها حالة. إيش فيك يا أمه؟ قالت طلعوا لي سوارتي، أقسم بالله ترى اليوم بسوي جريمة، أنا بسوي جريمة بشخص. إيش تقصدين يا أمه؟ أقصد زينة. ما في أحد في البيت صاحي وقاعد عندي ودخل صالتي ودخل المطبخ إلا زينة. هذا يومها، وزينة معصبة علي لأني أنا سحبتها وديتها للمطبخ، وزينة مو عاجبها وتكلمني بنفسية وما ترد علي وحقرتني ولما رجعت أنا أخذ غفوة في الصالة وحطيت السوارة جنبي اختفت. أنا متأكدة أن زينة وراها الموضوع. ولدها رياض صدم، قال لها يما طولي بالك، سألتيها؟ قالت لا، روح اسألها أنت، وأنا ما بقولها عشان لا تروح تخبيها مني وانتظرت لين تجون. قالت تعالي يما، يلا بدون ما هي تدري تعالي، وندخل غرفتها فجأة ونبحث عن السوارة. وفعلا ويروحوا معاها عشان في شهود، ويدخلون إلى غرفة زينة. ولا زينة تعبانة، كانت نايمة ما دي تمثل عليهم. قالها رياض طلع شوي برا، طلعت وبدوا ينبشون في غرفة زينة قطعة قطعة، ما لقوا أي أثر للسوارة. قامت تصرخ أم هلال وقامت تفتش زينة تفتيش ذاتي، ملابسها يمكن مخبيتها، ما في شيء. قالوا لها عيالها يا يمة دورك جميع الغرف علشان لا تبلين بعد زوجاتنا، تعالي ودخلي غرفهم. قالت هذا اللي راح يصير، وفعلا دخلوا غرفة غرفة وفتشوا قطعة قطعة، ما لقوا أي أثر للسوار. ارجعوا للصالة وفتشوا بشكل جيد جدا وما لقوا السوارة. انجنت أم هلال، صارت تمسك زينة وتضغط عليها، تمسكها من كتوفها وتصرخ طلع السوارة لا أذبحك وكذا، أنت شنو؟ أنت مصيبة جبتك عندي في بيتي، فشلتيني سوتي وجهي، أنا قلت أنت بنت أختي، أنت أقرب واحدة لي، أنا أحبك أكثر واحدة، طلعتي ما تستحقين، ما تستحين على يا حرامية يا كذا، أنا بديتك على الكل وأنت أصلا أكثر واحدة مرتاحة وكلها نايمة وما تبي تشتغلين، وأنا أشيل الشغل، أنت صحيح إنك مو كفو، إذا ما طلعت السوارة أقسم بالله لا أخلي رياض يطلقك. والبنت ساكتة بس طالحة تقول لها حاضر حاضر. شنو حاضر؟ تكلم السوارة وين؟ حاضر حاضر حاضر. وتلتفت على ولدها رياض، قالت هذه الآن تأخذها وتوديها عند أمها. وفعلا رياض أخذها ووداها عند أمها. بيوم دخلت زينة عند أمها، ولا البنت ما تتكلم، إيش فيك يا بنتي؟ لا ما في شيء، بس أبنام شوية. ولا رياض واقف، عسى ما شر يا رياض، ايش صاير؟ يا والله يا عمتي بنتك هذه ما ادش فيها، بنتك صايره قليله ادب ومحترمه احد ولا ترد على احد ومكبره راسها، ليش صاير؟ قا والله يا عمتي بنتك ما ادري ماخذ سواره امي، وامي قلب الدنيا عليها، وكانت ماخذ سواره خالتها. قالت اي والله، وما هي راضية تطلعها ولا راضية تعترف. ماشي ماشي خلاص يا ولدي روح وأنا راح أتصرف. رجع رياض عند أمه، قال يا يمه يعني شو صاير؟ قالت أنا البنت هذه أنا ماني مرتحت لها، قول لها تطلع لي سوارتي، وإذا طلعت السوارة أبيك تطلقها، لأن هذه دامنها سارقة وتسرق عمتها وأنا مو مقصرة معاها، إذا هذه غير مؤتمن فيها، خلاص طلقها وريحنا منها، بس جيب سوارتي بالأول، لأني والله ما رح أسمح لها بأن تأخذها، راح أكون وراها لين تطلع السوارة. هذه السوارة غالية علي جدا، وكل صديقاتي ومعارفي وكذا يعرفون أن هذه السوارة شاريها لي إهلال، وأنا أمشي وأتكشخ فيها وأتفاخر وأقول حق العالم أن إهلال جاب لي. لو يسألوني شو أقول، أقول والله بيتي سارقتني زوجة ولدي، معقولة تبيني أتفشل وكذا؟ خلاص هاي اهدي شوي. يومين ثلاثة أم هلال راحت لأم زينة، دخلت عليها وهي معصبة، اسمعي بنتك إذا ما طلعت السوارة أقسم بالله العظيم راح أنتقم منها بطريقة ما راح تتصورينها. تقولها اهدي يا أم هلال اهدي شوي. البنت تقول ما أعرف ما أدري، والبنت مبين عليها تعبانة. وبعدين أنا بسألك سؤال، البنت في جرح براسها، شنو هذا؟ من وين؟ البنت ما هي راضية تقول لي. قالت ها هذه لما أنا دخلت عليها، لما كان يومها يوم أنها لازم هي اللي تدخل المطبخ وكانت نايمة، أنا ضربت عليها الباب، ولما طولت ما فتحت الباب أنا دفعت الباب بقوة، فكانت خلف الباب فارتطم فيها الباب وسبب لها الجرح، لكن أنا أخذتها للمطبخ وعالجتها، والبنت أصلاً تقول الجرح عادي يعني ما تكلمت ولا زعلت ولا بكت. شنو؟ هذا جرح عادي؟ فاتحة نص راسة؟ قالت بنتك هذا مجنونة أصلاً، ليش واقفة ورا الباب؟ خلصيني الحين طلعين لي سوارة. تقول والله يم هلال البنت تقول ما أعرف ما أدري، يعني أنا ماني عارفة بنتش فيها، البنت مو ماخذة شيء وفتش كل أغراضها، والله يعني كل ملابسها عندي ما في لا بالملابس ولا عندها ولا بنتي، لو ماخذة شيء كانت قالت لي. أم هلال تقول لها شوفي خلاص الوجه من الوجه أبيض يا أم زينة، وأنا راح أعرف شلون أتصرف معاك أنت وبنتك. رجعت أم هلال وأخذت ذهب زينة اللي تاركتها في غرفتها، قالت هذا تعويض عن السوارة، وخذت حفيدتها اللي هي ألماس، وقالت حق ولدها طلق زينة، خلاص هذه مالها رجع عندنا في البيت، وحتى لو ترجع السوارة والله ما تدخل البيت. رياض بعد يعني الكلام اللي قاعدة تقوله أمه صحيح، زوجتي وتسرق وفي البيت وهذه غير أمينة ولا هي محترمة أمي ولا تشتغل ولا مفشلتنا ومسببة مشاكل في البيت، فقام فعلا طلقها، وأمه راحت شافت لبنت حلال وزوجت رياض وعاش أحلى عيشة. وزينة عندها لها زينة تبكي وحزينة وحالتها حالة تبي تشوف بنتها ألماس بنتها الوحيدة. أمه لا تقول والله ما تشوفها دامني على قيد الحياة، لما أموت عاد كيفها تبي تشوفها كيف، لكن دام اني حية والله ما تشوف بنتها، عقابا لها على سرقتها لسوارتي. خلاص شخصنتها أم هلال ووصل معاها الموضوع، خلاص تبي تنتقم منها على كل شيء، على تكاسلها في الشغل في البيت، على عدم احترامها لها، على انها كسرت فيها وفشلتها قدام الناس، على موضوع السرقة، على كل شيء. الكلام هذا كان في عام 2012. رياض الله رزقه بعيال وعاش حياته طبيعي، وزينة عندها لها مكتئبة وحزينة وتحاول أمها أن تتكلم أم هلال الله يخليك خل شوف بنتها لو شوية تقول لها ما لها شيء عندي خلاص إحنا نسيناها وعايشين الحمد لله في بيت ومرتاحين أنا وكنا زوجات عيالي ويا عيالي وكذا والحياة سعيدة والبنت ألماس عندي خلاص إحنا ما نبيها انتهى الموضوع. طبعا ما ابي اسولف لكم عن المعاناة اللي تعيشها زينة، حزينة مكتئبة محرومة ذهبها مو موجود مطلقة يعني كل البلاوي عندها وجالسة عند امها. وتمر 5 سنوات تقريبا في عام 2016 2016-2017 ويصاب أبو هلال بالفشل الكلوي والأوضاع متوترة في اليمن ويحتاج إلى علاج بشكل مستمر وأنتم عارفين الله يكفينا شر هالمرض ويشفي كل مريض. فهلال قال لهم خلونا نطلع خلونا نرجع نروح نعيش في المملكة العربية السعودية وأنا أستطيع أن أحصل عمل هناك وأنا عندي علاقات وأنا كذا. وفعلا وياخذ أبوه وأمه وأخوانه وزوجاتهم وعيالهم ويروحون إلى المملكة ويستقرون في جدة في حي السلامة. أثناء وجودهم هناك والأمور طيبة واستقروا والحج ياخذ علاجاته بشكل مستمر واموره طيبه ساكنين بيت واحد وكل واحد عنده شقه وعنده وامورهم طيبه. يوم من الايام وهني بدت القصه هلال المحامي دخل غرفه النوم وعنده لابتوب يبي يشحن بيحط الشاحن فيه فكانت زوجته حاطة على الفيش البلاك سلك الكهرباء مال السشوار فشاله وطح تحت فشال السشوار لف الواير عليه الكيبل ويبي يحطه في الدرج الأخير من الكبت يسحب الدرج ولا في شيء معلق يسحب يسحب يسحب وينكسر باب الدرج بإيده فصار في الجزء الآخر من الدرج داخل محشور فصار يسحب يسحب يسحب لين طلع انتبه ان في شيء حاشر داخل او في شيء يعني هو اللي كان ماسك الدرج مد إيده داخل ولا هذه صرة والصرة داخلها سوارة. يوم شاف السوارة انصعق هذا السوارة اللي مكتوب عليها اسم والدته هذا السوارة اللي هو شاريها لامه ام هلال هذا السوارة هي سبب المشاكل كلها اللي حصلت الزينة إش جابها عنده في درج غرفة النوم هني صفن اللحظة كذي يفكر معقولة معقولة أن زوجتي هي اللي سارقة لسوارة وتبلت فيها على زينة انصدم طبعا ما تكلم ولا قال لزوجته أي شيء جالس يفكر شو يسوي رجع الدرج ورجع السوارة مكانها ولا كأنه صار شيء وطلع جلس في الصالة وهو يفكر يفكر على جية أمه ويلتفت على أمه قال لها يمه أبسلك سؤال يمه أنت شفتي زينة وإهي تاخذ سوارتك وطالع أمه مستغربة منه وتضحك، تقول ايش جاب طاري السالفة؟ صار لها 5 سنوات وأكثر، وش جاب طاري زينة والسوارة؟ ايش فيك انت؟ قال سؤال يمه، زينة شفتيها بعينك وهي تاخذ السوارة؟ ترى احنا ما احنا عارفين شنو القصة بالضبط، ولا تكلمت ولا شرحت لنا شيء. ايه اللي ماخذ الاسوارة؟ قالت لا ما شفتها، بس ما كان في احد في البيت الا زينة، وزينة هي الوحيدة حاقدة علي وزعلانة ومعصبة لاني انا اجبرتها انها تشتغل في المطبخ. قال لحظة شوي يمه، في هالاثناء زوجته ما هي موجودة، راح دخل غرفة النوم وجاب السوارة وجا حق امه وفتح قطعة القماش الملفوف فيها السوارة وطلع السوارة حق امه. قال لها يمه هذه شنو؟ امه لما شافت السوارة صدمت، قالت له من وين جبتها؟ قال لها يمه السوارة اللي سرقتها زوجتي يا يمه. امه في هاللحظة دخلت في حالة من الذهول والصدمة، وخلاص ما قامت تسمع شيء من من من من من من من الغرابة ومن اللي قاعد تسمعه، وهذا يصرخ. قال لها يا يمه انت تدرين شنو سويتي؟ يا يمه اللي سارقه لسوارة زوجتي ام عيالي الخمسة، يا يمه شو اسوي؟ يا يمه اطلقها يا يمه ولا شو اسوي؟ يا يمه انطلقتها، ترى خواتي الاثنين ماخذينهم اخوانها، اخوان زوجتي، واخواني ماخذين خواتها. يا يمه انطلقتها راح ادمر 5-6 اسر يا يمه، وعندي 5 اولاد. يا يمه انت تدرين ايش سويتي بالمره اللي هي زينه؟ يا يمه زينه ظلمتيها وطردتيها وطلقتيها من زوجها واخذتي ذهبها وحرمتيها من بنتها يا يمه. طبعا ام هلال اصلا ولا تسمع ايش قاعد يقول هلال، تفكر باللحظات والمواقف اللي حصلت بينها وبين زينه، والقسوه والضرب والإهانات، وأخذت ذهبها وطردتها وفضحتها عند أهل مدينة المكلة، كلهم قاموا يعرفون قصة زينة السارقة الحرامية اللي كانت تبي تنتقم منها وحاقد عليها، والبنت تبكي، صار لها فترة تبكي لأنها تبي تشوف بنتها وهذه تحرمها من كل شيء. وهلال يصرخ يا يمه شو اسوي يا يمه؟ يا يمه والله العظيم انا ما ادري زوجتي هذه اقتلها ولا اطلقها ولا اقول حق الناس ولا اسكت؟ نسكت عن الظلم ولا نكشف الموضوع ونفضح انفسنا؟ يا يمه قولي لي شو اسوي. والام لحظه ويغمى عليها. هلال أخذ أمه وطار فيها للمستشفى وسووا لها الإجراءات الأولية، دخلوها في غرفة الملاحظة واستقرت حالتها، وقامت تصرخ وتبكي وتلطم وتقول لهلال رجعني البيت، رجعني البيت، الله يخليك رجعني البيت يا هلال، رجعها البيت. هلال يبي ينفجر من الغضب، ما ترك أمه لين ردها البيت، وحاط في باله الآن بيمسك زوجته أو يضربها ضرب لين يطلع منها كل البلاوي اللي صارت. ودخل البيت وهو معصب وهو يصرخ وينادي زوجته. زوجته ما تدري شو السالفة، لكن تدري ان ام هلال طاحت عليهم تعبانه ودوها المستشفى اللي موديها هلال. لما رجع هلال ويصرخ من عند الباب، اول ما جت زوجته ايش فيك صاير؟ وام هلال وراه ويطلع السواره. قالها تعرفين هالسواره هذه؟ تعرفينها يا بنت الكذا كذا كذا كذا؟ هي اول ما شافت السواره وعرفت ان انكشفت وان القصه خلاص من الخوف وشافت بعيون الشر ارجعت للخلف وهي تركض تبي تخبى في احد الغرف. على دخلتها للغرفه على طلعت ولدها الكبير صغير يعني ما عمره تقريبا 4-5 سنوات. الولد على فاله يسمع صراخ يبي يطلع من الغرفه وامه تركض خايفه وتصادفوا عند الباب وتصطدم فيه بقوه لدرجه ان الولد رجع للخلف وضرب راسه في زاويه السرير ويتوفى على طول. هذه قامت تصرخ وتحضن بولدها وهلال جاء ولا هذا ولده ميت حاول يسعفه حاول كذا حاول كذا طار فيه المستشفى قالوا له توفى. انجنت زوجته وهلال انجن وهو يصرخ ويلطم وام هلال ما في اي ردة فعل جالسة بالصالة وتشوف البلاوي اللي تحصل. ثاني يوم العزة ولد هلال وام هلال جالسة وحيدة لا تبكي لا تتكلم لا تصرخ خلاص صدمة ورا صدمة قاعد تجيها. ويتوفى أبو هلال رجال مريض ومن زمان يعني عنده مشاكل صحية كثيرة. ثاني يوم العزة ويتوفى أبو هلال ويصبح العزة عزيين وأم هلال ما في أي ردة فعل والناس كاسرين خاطرهم لا حول ولا قوة إلا بالله. توفى عندهم ولد صغير والحين توفى شايبهم ولما يجون يعزون أم هلال ويسلمون عليها أبدا ما في ما تتكلم قالوا هذه متعرضة لصدمة وفي حريم يقولوا لها يا أم هلال يعني ابكي يا أم هلال فضفضي لا تخبين في صدرك مو زين مو كذا ويحاولون فيها وهي ولا تتكلم. عيالها يشوفونها ويبكون بناتها اللي جو اجلسوا عند أمها ويحاولون فيها الكل يبكي على أم هلال الصدمة اللي هي فيها ما هم عارفين شنو قصتها وأصلا هلال مخبي عن الكل موضوع السوارة الموضوع بس بينه وبين أمها وأمها جتها صدمتين وفاة حفيدها وزوجها اكملت معها أسبوع بدوا ياخذون أم هلال ويودونها للطب النفسي والعلاجات النفسية وصارت تاخذ أدوية قوية جدا منها مهدئات ومنها كذا لأن التشخيص قالوا أن هذه متعرضة لصدمة قوية جدا. فمع الأدوية وكذا صارت شوي يعني تستوعب ترد يعني يقولوا لها تبي تاكلين تقول إيه أبي أكل أبي أشرب أبي أنام برتاح شوي وكذا. وصارت تمسك هلال كل ما شافت هلال تمسكه وتبوس بيدينه ورجوله الله يخليك يا ولدي الله يخليك يا ولدي أنا طالبتك طالبة يا ولدي. قالها شنو يا أمه؟ قالت أبي أروح لليمن. الله يخليك. قالها يا أمه الوضع هناك متوتر والدنيا قائمة قاعدة يا أمه وين أوديك اليمن؟ مصجج ولا تغشمرين يما الآن الوضع ما يتحمل وكذا. الله يخليك يا ولدي أنا لازم أروح اليمن الله يخليك أبا أروح عند أختي الله يخليك أبا أروح عند زينة. زين يصير خير الأسبوع الجاي والأسبوع اللي وراه واللي يحاول يماطل في والدته كثر ما يقدر. كل ما قال زين إن شاء الله إن شاء الله يما إن شاء الله إن شاء الله الأسبوع الجاي إن شاء الله بعد يومين إن شاء الله بعد كذا يما في الآن مانعين الخروج وما فيها الآن مطارات ويحاول إنه يلقى أي أعذار علشان يعني يهدي أمه شوي. وأم الترجى الله يخليك يا ولدي الله يخليك. يوم الأيام هلال ما تحمل الضغط وقال لها يما أبي أقول لك شيء ولازم تعرفينه قبل لا حتى تسافرين. قالت شنو؟ ليكون ما تبي يعني توديني ولا؟ قال لا لا لا لا راح أوديك بس لازم تعرفين شيء قبل لا تروحين لليمن. قالت شنو؟ قال يما ترى زينة توفت قبل أسبوعين. أم هلال صارت تضرب على رأسها يا ربي خذ عمري يا ربي يا ربي خذ عمري يا رب انتقم مني على اللي سويته. اتكلم جد ليش؟ قال والله يا يما أنا أصلا كنت أحضر لك عشان نرجع لليمن برغبة منك وسألت عن خالتي وإحنا أصلا قاطعين العلاقة معاهم صار لنا سنوات والآن اكتشفت أن زينة قبل أسبوعين متوفية. أم هلال صدمة ورا صدمة هالمسكينة تبكي ويغمى عليها ويودونها المستشفى وتصحى وترجع البيت ويغمى عليها وصارت حالتها سيئة جدا والأطباء يحذرون إن هذه والله المرأة الوضع عندها ترى خطير وانتبهوا عليها لا حد ينرفزها لا حد يزعلها ترى واصلة مرحلة خطيرة جدا من المرض النفسي والاكتئاب اللي مدمر حياتها بالإضافة إلى الأمراض اللي فيها سكر وضغط وغيره. تبكي الليل مع نهار وتشوف ولدها هلال. هلال الله يخليك خلني أشوف أختي قبل لا أموت. الله يخليك يا ولدي إذا تبيني أرضى عليك دنيا وآخرة أبيك تخليني أشوف أختي. قال حاضر. وفعلا وياخذ أمه ويوديها لليمن. طبعا معاناة إلى أن وصلوا إلى المكلة إلى بيت أختها. يوم دخلت على أم زينة ولا أم زينة صائرة ضعيفة من الهم والغم والحزن على بنتها وتحاول أم زينة وتبوس بإيدينها وتبوس برجولها وسامحيني يا أختي الله يخليك أنا والله بموت أنا ترى حاسة أن قربت نهايتي. أم زينة تقول لها ما يخاف يا أم هلال ما يخاف. أم زينة إلى الآن ما تدري القصة ما تدري سافة السوارة. أم هلال ترجب أم زينة سامحيني وأنا أعتذر منك ولو تضربيني والله يا أم زينة ما أقول لا وأنا أشتغل خدامة تحت رجولك بس سامحيني. أم زينة تقول لها ما يخالف وكذا تقول وطلع السوارة. أم هلال قالت هذه السوارة اللي أنا اتهمت زينة بأنها هي اللي سرقتها. قالت شنو؟ قالت نعم أنا لقيتها واللي كانت سرقتها هي زوجة ولدي هلال واعترفت وأنا والله طحت مريضة وبنفس اليوم توفى حفيدي وبعدها بيوم توفى زوجي واكتشفت بعد أسبوعين أن زينة توفت وأنا والله كنت بين الحياة والموت. أول ما صحيت قمت أترجع عيالي يجيبوني لليمن علشان بس أعتذر ويا ليتني لحقت على زينة علشان تسامحني. وتقوم أم زينة تصرخ وتبكي حسبي الله ونعم الوكيل فيك دمرتي بنتي شوهتي سمعتها خذيتي بنتها وحرمتيها وهي ميتة علشان تشوفها خذيتي ذهبها طلقتيها، دمرت البنت. أنت تدرين أصلاً أنا بنتي فعلاً مريضة، أنا دفعت دم قلبي عليها علشان أعالجها من الاكتئاب اللي هي فيها. تدرين أنا بنتي شنو فيها؟ ظلمتيها، أسأتي لها، حرام عليك والله العظيم، أنت زدتي عليها المرض. قالت أنا بنتي اكتشفت أنها مصابة بمرض التصلب الجانبي الضموري. التصلب الجانبي الضموري هذا بدايته فقط، بدايته يدخل الإنسان في حالة نفسية واكتئاب حاد، شوي شوي يزيد عند المرض، يصيب الجهاز العصبي في جسم الإنسان ويبدأ في الضمور، يصير عنده شلل في اللسان، في الحركة، في العقل، في الإحساس، يفقد نشاطه، يفقد الشهية. وبنتي كانت تعاني منذ البداية من الاكتئاب، وانت زدت عليها ولا رحمتيها، وكنت تعتبرين ان بنتي كانت تتمثل عليك. بنتي قبل لا تحمل وهي كان فيها بدايات لهالمرض. هذا المرض يحتاج الى الرعاية النفسية اكثر من الرعاية العلاجية، لكن انت زدت عليها من هالامراض. بنتي دخلت في الحمل وزاد عندها الاكتئاب، وقمتي أنت تعتبرينها أنها تمثل عليك، وقمتي تضربينها وتجبرينها على الشغل، وبعدين طردتيها واتهمتيها بالسرقة وخذيتي ذهبها، واللي زاد على بنتي المرض أكثر وأكثر حرمانها من بنتها. أنت تدرين أن بنتي أصيبت بعدين بشلل كامل لسنوات، وأنتم سافرتوا للسعودية ولا تدرون عنها. كنا انت رجاج الله يخليك خليها تشوف بنتها، بس طبعا أم هلال ما هي قادرة تتحمل. كل شوي يغمى عليها ويصحونها، ويغمى عليها ويصحونها، لما تصحى تبدأ تبكي وتهستر أو تلطم، شو تسوي؟ يا ربي يا ربي ساعدني يا ربي. ويقوم ولدها بعد ما قامت أم زينة قالت لهم اطلعوا برا بيتي، ما راح أسامحك لا دنيا ولا آخرة، وحسبي الله ونعم الوكيل فيك. وبنتها اللي أنت ما أخذتها خليها عندك، خليها تكبر عندك، وبكرة تسألك تقول لك أمي وين وشلون ماتت، قولي لها الحقيقة في ذاك الوقت، اطلعي برا. ويقوم هلال وياخذ أمه يوديها المستشفى ويعالجها، والأم منهارة خلاص، ما في علاج، ما في طب، النفسية أصبحت مندمرة مرة واحدة. أو يرجع فيها للسعودية وتستمر في علاجات، وقاموا يعطونها أقوى الأدوية النفسية تخلي الإنسان في هدوء تام، ولا هو قادر يتحرك وانطوائي، لأن حالة أم هلال كانت جدا صعبة. وترى الحالة النفسية تأثر على الأعضاء، أعضاء الجسد سبحان الله، على دقات القلب، على إفرازات الكلى والكبد سبحان الله، يعني الحالة النفسية لها دور في الصحة النفسية نفسها أو صحة الجسد. المهم أكون بطويلة، أم هلال دخلت فترة طويلة جدا من العلاج وما حد سمع لها خبر. رياض من بعد زيارة أمه لأم زينة وأنها كشفت لها الحقيقة، ووصل الكلام لرياض وواجه أمه، لكن أمه مريضة ما ترد على أحد. قال لها يبا صحيح الكلام هذا؟ صحيح ان زينة ما كانت سارقة؟ صحيح ان زوجة هلال هي اللي سرقت السوارة؟ خليتيني اطلقها واخذ بنتها يا يما تكلمي. الام ساكتة، قال انا ما راح اقعد في اليمن، ما راح اقعد في السعوديه، انا برجع لليمن، وياخذ زوجته وعياله من الجديده وفعلا ورجع لليمن، ترك الماس عند جدتها. ام هلال مستحيل تترك الماس اللي من ريحه زينه. فوق هذا يوم من الايام طلبت من ولدها انه يغير اسم الماس الى زينه، ولان اجراءات طويله وتحتاج الى وقت قامت هي تسميها زينه، وتطلع معاها الى حديقه الحي اللي حي السلام في جده، تشوف الحريم يتجمعون وكذا، وما ترافق الا زينه اللي هي بنت زينه، وتحاول ان تعوضها عن كل شيء، كانها باهتمامها لزينه هذه البنت تكفر عن ظلمها اللي امها. المهم نجي على سالفتها لما اجتمعت مع الحريم في الحديقه في تاريخ 1/10/2023 او عفوا 2022، لما سمعت بخبر وفاة الله يرحم اللاعب السعودي، لاعب المنتخب السعودي خالد الزيلعي، وبدأوا الحريم اللي يعرفون قصته ومعاناته مع المرض يسولفون عن مرض اللي كان مصاب فيه. ولو ترجعون لليوتيوب وتكتبون اللاعب خالد الزيلعي ومعاناته مع المرض، له لقاءات أثناء ما كان مريض، وشلون فعلا تدرج معاه المرض، انه بدأ معاه من الاكتئاب، بعدين قل عند النشاط، ما هو قادر يلعب، صار انطوائي مسكين، ما قام يطلع، شوي شوي اصيب بشلل باللسان، بعدين باليدين والقدمين، بعدين اصيب في المخ، وبعدين في كامل الجسد، إلى أن توفى رحمة الله عليه. لما صاروا الحريم يورون هالفيديوهات وصارت تشوف خالد الزيلعي وشلون مراحل المرض كانت تأثر فيه، أم هلال كانت مستقرة نفسيا في هالفترة، صار لها كم سنة وهي تعالج يعني نفسيا من سالفة زينة. يوم شافت صور خالد الله يرحمه تذكرت زينة، وتذكرت شلون كانت تعذبها وشلون كان هني، ما تحملت، بدأت تلطم وتصرخ وتبكي، وأخذت زينة معاها للبيت اللي حفيدتها، ومن يومها خلاص انهارت نفسيا إلى أن دخلت في غيبوبة لمدة 5 أيام، وبعدين توفت رحمة الله عليها. الله يبعدنا عن الظلم، اي والله الله يبعدنا عن الظلم، لان المظلوم لو يرفع ايده رب العالمين ويدعي عليك انك ظلمته، والله ما تعين خير، مهما كان المظلوم فقير غني، عامل نظافة، موظف عندك، والله لو يرفع ايده لا يدمرك، لأن رب العالمين يش يقول؟ لأنصرنك ولو بعد حين. المظلوم رب العالمين ينصره، دير بالك تظلم ولا تكبر الأمور. احنا ياما في حياتنا تعرضنا للسرقة، ياما والله العظيم ما نتهم أحد، ليش؟ لأني ما شفته بعيوني، مع أني متأكد مثلا أن ما حد فتح سيارتي إلا الغسال مثلا وشي اختفى من سيارتي، لكن دام أني ما شفته ودام أني ما عندي كاميرا مثلا مصورته وما عندي دليل واضح، ما أظلمه، أقول فدوة والله يعوضني خير. لكن إذا شفت هذا موضوع ثاني، لا تتهم بمجرد التخمين، والله ما كان في أحد إلا فلان، لا، مثل زوجة هلال في اللحظة اللي اختفى فيه سوارة أم هلال كانت تدري في المشكلة اللي حاصلة بين زينة وبين أم هلال، وانتظرت الفرصة المناسبة. لما غفت أم هلال وتركت السوارة جنبها راحت سرقتها، وتدري أن ما راح تتهم إلا زينة لأن ما عندها مشاكل مع أحد. انتبه، ترى بعض الحرامية عيونهم فتحة، فلا تتهم واحد بريء لمجرد التخمين، وبكرة تندم ندم شديد جدا جدا. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.